تنزل وحيه في الغار من ربنا للمصطفى المختار، فأضاء وجه الدهر بالآيات من مشكاته الأبدية الإسفار. كتاب الله، كتاب الله، نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت. قد خص رب العرش بعض عباده وهدى بصيرتهم أولي الأبصار، هم حافظ القرآن لا يلون عن ترتيله صبحا وبالأسحار. فكأنه يسلو بمن يتلونه كالكوكب المستان بالأقمار، فنرى الحياة جميلة تحلو بهم كالروض ما أحلاه بالأزهار، كالروض ما أحلاه بالأزهار. نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت، قد أضاء شعاعه حتى توهج كل ما في الدار. وكذا النفوس كما البيوت إذا خوات خربت بلا ذكر ولا أذكار. نحفظ القرآن نجاتنا وهو الشفاء لكل صدر ضائق، وهو السناء لظلمة الأفكار، وهو السناء لظلمة الأفكار. من الأنوار نور في كل بيت، نور في كل بيت، نور في كل بيت.